فأزلهما الشيطان عنها. طب أزلهما الشيطان عنها يقتضي أن الشيطان باشر مهمة. أزلهما الزلة العسرة الكبوة مش كده؟ وفي قراءة أزلهما الشيطان عنها، مش ماشية برضو؟ أزلهما الشيطان عنها. طب هم ما كانوش، ألم يكن الله قد نصحهم بعداوة الشيطان؟ ما قال لهمش إنه عدو لك ولزوجك؟ طيب هب أن الله لم يقل ألم يشهد الموقف الذي امتنع فيه إبليس من أن يسجد له؟ ألم تؤثر في نفسه قوله أنا خير منه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل ده كان يجب أن ننبه في إيه؟ غريزة الاحتياط، إن ده واقف مني موقف كذا، ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط ورحمه وقال إيه؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إياكما. يبقى إذن لم يكتفي الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب أن يتنبه إليها آدم، بل برضو قال إنه عدو لك ولإيه؟ ولزوجك. فأزلهما الشيطان أنا فأخرجهما. فأخرجهما مما كان إيه؟ فيه. أخرجهما مما كان فيه. هما كانوا في إيه؟ كلا منها رغدا. وقلنا الرغد إن حاجة عيش واسع بدون تعب. يبقى كان يأكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب. بياخدوهم للتدريب، ما بيحملوش هم حاجة، ما بيعملوش أبدا أي حاجة إلا العملية اللي هم مطلوب منهم إنهم يبدوا فيها مهارة. طيب وأخرجهما من إيه كمان؟ من الهدوء ومن الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك هتيجي في آية تانية بتخدمنا برضو تقول إيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة إيه؟ فتشقى. وقلنا احنا في مرة كلمة فتشقى ديا على القياس الأسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اثنين من الجنة فتشقيا، مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنة فايه؟ يعني تشقياني اثنين، لكن هو قال تشقى. دي لفتتنا لفتة اجتماعية الى مهمة الرجل ومهمة المرأة، لأن ربنا قال في مهمة المرأة الأولى ليسكن إليها، ولا يسكن إلا المتحرك، ما يكونش ساكن بره ويجي يسكن هنا، يعني يسكن يعني أن وجودها يقطع عليه الحركة الدأبية التعبية الكفاحية بره، يبقى هنا يجي يعمل إيه؟ يبقى ما يكونش عواطل بقى، طلعش على القهوة برضو ساكن ما يتحركش في الحياة، وبعدين يقول للمرأة سكن، تقول سكن من ايه؟ انت تحركت في الحياة؟ انت تعبت؟ ده ديا للي ايه؟ للي تعب وجاي يسكن. وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي انما يكون من نصيب الرجل، يكون من نصيب من؟ الرجل. يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى ديا ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه؟ يسكن، ويجي هنا ايه؟ يرتاح. يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد، يبقى ده بيديني قضية اجتماعية، قضية اجتماعية ان مهمة الرجل ان هو اللي ايه؟ هو اللي يشق، ومهمة المرأة أنها تبقى إيه؟ سكن. والسكن إعداد المتحرك بالراحة ليتحرك ثانية، مش كده ولا إيه؟ ما هو إحنا بنخليه بيسكن ليه ويهبأ؟ علشان يعمل إيه؟ يصبح مرتاح فيتحرك حركة إيه؟ حركة ثانية. أنا مش عايز سكن على طول، لا، ده أنا السكن ده معناها إعطاء المتحرك قبل السكن، قبل ان يكون في السكن اعطاه ايه؟ فترة من الراحة. ليه؟ ليستأنف الحركة من جديد، وبعدين يجي ايه؟